نقول نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في مناصب الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، في الكرام، على موعد مشرح كتاب سنن أبي داود الإمام أبو داود السجستياني عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الأدب وأبواب جديدة من أبواب كتاب الأدب. أولا أعتذر لكم عن التأخير، وإن شاء الله نحاول نستدرك يعني الوقت بإذن الله، وأكرر الاعتذار مرة أخرى. وقفنا عند باب ممكن متشبع بما لم يعطى. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، أن امرأة قالت رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي جارة تعني ضرة، هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعطي زوجي؟ قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زوف. في حديث آخر نأخذه أيضا في نفس عندكم هذا الحديث فقط ولا في حديث آخر في نفس هذا فقط؟ طيب، هذا الحديث كما بوى فيه الإمام هو المتشبع بما لم يعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الحديث أن المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن هي لها ضرة، يعني زوجة أخرى ضرة لها، جارة كان يقول العرب جارة، عند العرب يقول يقصد بها الضرة، يقول جارتي أي ضرتي، فقل لي جارة يعني ضرة، تريد أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تخبر ضرتها على أنها كأن زوجها أعطاها لها أشياء وهو في الحق لم يعطيها لها، كأنه يعني يكرم عليها يعطيها يحسن إليها، فهي تريد أن تظهر ذلك أمام ضرتها، نوع من كيد النساء أو نوع من بيان مقامها عند زوجها، فتريد أن تبلغ ضرتها بذلك، وهو لم يعطيها في الحق أو لم يعني، فلذلك قالت: هل علي جناح أنت شبعت لها بما لم يعطي زوجي؟ فجاءت تستأذن عليه السلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زوف. وهذا إجابة عامة طبعا، سألت سؤالا خاصا والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب لها من العموم: متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زوف. نظرا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بالمنع، يعني أن ذلك يمتنع عليها أنها تظهر لضرتها أن زوجها قد ملكها أو أعطاها من ماله أكثر مما تستحقه أو أعطاها أكثر من ضرتها، كأنها تفتخر عليها وإنه أحظى، إنها أحظى عنده من غيرها. فلما سألت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منعها، قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زوف. كأن هذا فيه نوع من الكذب، كأن فيه نوع من الكذب أن تكذب عليها، بل هو كذب من النوع الذي قد يأتي بالبغضاء والكراهية، يأتي بالشرور بين الرجل وبين زوجته، هذا ليس ككذب الرجل على زوجتي وزوجتي على الزوجة على الزوج، يعني ما فيه الود والألفة والمحبة، لا، هذا الكذب منها من إحدى الزوجات، من إحدى الزوجات على الأخرى، لا شك بأن هذا سيكون فيه ما فيه من البغضاء والكراهية بينهما وبين الزوج أيضا وبين إحداهما أيضا، لأنه هي تدعي من أخذ شيء وهي لم تأخذ ذلك أو لا حظوة أو أنها أعطي لها وهو لم يعطى لها. فقال أن يسمى المتشبع، يعني إيش المتشبع هنا؟ الذي يظهر الشبع وهو ليس بشبعان. وهي هذه كأنه هي صيغة، هذه صيغة من نوع التعاطي، كأنه بيتعاطى الشيء وليس عنده، يقول التكبر التصنع، يعني إيش؟ إن هو يظهر الكبر وليس بكبير، يتصنع الشيء، هنا المتشبع هذا متصنع للتشبع وهو ليس عنده هذا الشيء. قال بما لم يعطى كلابسي كلابس ثوبي زور، كأنه يلبس ثوبين زور ليس له، كأنه يعني زور، يعني مثلا أنت ممكن يكون عندك أنت ثقة أمين أو غير ذلك، فيأتي الناس يضعون أو المرأة هذه أي مرأة يعني في لها أصحابها، فتأتي بعض الأصدقاء يعني يضعون عندها ملابس على سفر، يقول له احفظ لي هذا الفستان هذه الملابس عندك لأني على سفر أو أن أنا ما عندي مكان أو غير ذلك، فوديعة عندها يعني أو عارية حتى في بيتها، وهذا يحدث كثيرا، فتجد المرأة تلبس ذلك، فالذي لبسته هذا إيش؟ كأنه عند لها وليس لها، من يراها يظن أن هذه الملابس لها وهي تلبس ثوبي زور كما يقال، يعني يظن الناس أنها لها، ولكن لأنها لن يمكن أن تلبس الملابس على الدوام لأن أكيد سيرجع هذه الملابس بعد ذلك، فكأن هذا من الزور، يعني هذا لا يكون له دوام، سينقطع في يوم ما ولا تظهر هذه الملابس، فكأن هنا يريد أن يشبه لأنه يحسن لك إذا ادعيت هذا الأمر وليس عندك كمن لبس ثوبي زور ليس لا ملك له عليهما، فهذا أيضا يعني مثل هذا فيه نوع من التزوير والتدليس على الناس، وأنت أيضا في هذا المسألة فيها نوع من الكذب، ولكن كمان مفسدته متعدية على الزوج، لأنه طبعا هذا سيؤدي إلى إشكاليات وكراهية وبغضاء بين الضرة وبين زوجها، لأنه لم يعطي هذه ولم يعطي هذه، فكأن هنا السبب في المنع لأن هذا سيؤدي إلى الضرر والبغضاء، كأنه كما قال بعض الشباح كأنه مثل السحر يفرق بين المرأة وزوجته، السحر الذي يفرق بين المرأة وزوجته هذه أيضا قد يؤدي إلى الفرقة بعد بين المرأة وبين هذه الضرة أصالة. فنقول وحقيقة هذا الجواب إن كان من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة فيما تفعله مع ضرتها، لكن هذا فصل عام، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وهذا نجدها تحتاج إلى تطبيق في كل حياته. هناك من يدعي رجل ادعى الطب وليس بطبيب، ادعى المهندسة ويعمل في المطولات وليس بمهندس، وهذا متشبع بما لم يعطى، ادعى العلم فأصبح يدعي بأنه مثلا من أهل الحديث فيدرس الحديث وهو لم يجاز في الحديث، أو من أهل الفقه فيدرس الفقه ولم يجاز في الفقه حتى يدرس في الفقه، أو لا يحسن هذه المادة أو يريد أن يدرس مادة معينة أو كتابا معين وهو ليس بأهل لذلك، ويدعي بأنه يشرح ذلك أو يدرس ذلك، فهذا أيضا متشابع بما لم يعطى، هذا كله يدخل في هذا النهي عن هذا المنع من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أمور الدين أو في أمور حتى الدنيا، ذلك يقولون الطبيب من تطبق غير الطب فهو ضامن، ادعى أنه طبيب وقعد يعالج الناس يضمن ذلك، وكذلك الذي يبني البنايات والعمارات والأشياء وهو ليس يعلم الهندسة ويأخذها هكذا بالممارسة وبالخبرة وهذا قد يفسد أيضا إن لم يكن متقنا، هذا متشبع بما لم يعطى، ولا أشد منها طبعا في باب العلم الشرعي وباب العلوم الشرعية الذي يتصدر ليدرس أو ليعلم أو ليدعي بأنه عنده من العلم شيئا أو غير ذلك وليس عنده هذا، فهذا متشبع بما لم يعطى، وهذا إشكاله أكبر كمان لأنه مفترض أن العالم وطالب العلم هو ناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء ودونهم طلبة العلم أيضا، فمن يدعي ذلك في العلم ويدعي أنه عنده هذا العلم وعنده الصنعة والطب وغير ذلك وليس عنده، فهذا من أشد أنواع التشبه بلم يعطى. كما أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الكذب أيضا، لأن هذا أمر له في الدين في الشرعي، ففيه ضياع لدين الناس وغير ذلك. إذن هذه المسألة من المسألة المهمة جدا التي لابد أن ينتبه إليها. ومنهم بعض الناس حتى في أمور الدنيا تجلس معه هو يدعي أنه عنده يستكسب من شيء وليس عنده شيء، كان عنده هنا أملاك أو عنده هنا سيارات أو هو فاتح مشاريع أو يقول كذا أو عنده فقه في مسألة معينة ويعرف يدير أعمال، وتجده يتكلم ويستكسب من الأشياء وليس عنده شيء، هذا كذب أو قعه في الكذب. أو يدعي أمرا كما يدعي هذا نسبا الآن الأشراف، يعني من أدراك من أول أشراف الآن، كل أحد يدعي النسب ويدعي القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول شريف من الأشراف، وأنت لا تستطيع أن تثبت شيئا بذلك. بل من العجم من أدخلوا أنفسهم في آل البيت، والله المشتكى في ذلك. وهنا هذا الحديث الذي رواته أسماء بنت أبي بكر ذات النطقين رضي الله عنها وأرضاها، ولها مناقب عظيمة جدا السيرة، أن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل ذلك، تسأل ضرتها، تريد أن تحزنها كما قلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بوصفين ذميمين، وهو أنه لابس ثوبي زور، وكمان ليس ثوبا واحدا، يعني ثوبي زور، وهذا تعدد الوصف مذموم، يعني ليس واحد، زيادة في الإثم يعني أو زيادة في الضرر. الحديث فيه بعض الفوائد المستنبطة ممكن نستنبط منها. أولا سؤال العالم عما يعن له البطن، أن المرء إذا عنا له شيء لابد أن يسأل العالم، العالم هو الذي يسأل، لأن المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي سيجيبه، وهذه دلالة على أن المرء إذا أراد أن يسأل عن شيء في أمور الدين لابد أن يبحث عن العالم الثقة المأمون يسأله عن ذلك. الأمر الثاني فيه جواز سؤال النساء للرجال، الافتاء يعني سواء سؤال المرأة الرجل تستفتيه، وهذا لأن المرأة جاءت لسلام، وهذا ليه هنا فقط أكثر، جاءت هند رضي الله عنها وقد تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان وعن حاجة للمال، وجاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء الزكاة، وغير ذلك من الأثار من الحديث التي ثبت فيها أن هنا من هذا الحديث أيضا بأن جواز أن تسأل المرأة الرجل وتستفتيه. حتى بأنه كانت سيدة عائشة تسأل، كانت تسأل طبعا إذا سألتمونا فسألوها من وراء حجاب، فهنا لا حرج في ذلك، لأن المرأة إن أرادت أن تستفتي المفتي ويكون رجلا فلا إنكار في ذلك، لأن هذا كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان تسأل عائشة رضي الله عنها من قبل الصحابة في أمور علمية، وكان هذا السؤال من وراء حجاب، فلو كان السؤال حتى عن طريق المجموعات عن طريق الهاتف حتى عن طريق إذا احتج إلى السؤال المقابلة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا حرج فيه ما دام هناك حاجة إلى ذلك. في جواز التشبيه، التشبيه هو إعطاء الحكم للمشبه به، للنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه ما ستفعله بالتشبه بلابسه كلابس ثوبي زور، وأعطاه نفس الحكم وأنه كان يكذب على الناس، فجواز التشبيه وإعطاء الحكم للمشبه. طيب الحديث يعني بمناسبة ما أسمعه هذه الأيام، تجد أن ما كان عند الصحابة شيء في مسألة التعدد، المرأة جاءت تسأل عن ضرتها، تسأل يا سلام، كان أمر عادي عندهم، ما عندهم إشكال، يعني كان أمر من الـ من الـ من الـ من الأمور التي يعتدونها أن يكون الرجل أكثر من زوجة، مش أمرا خارقا عظيما كما نحن في هذا الزمن الذي صلى الله عز وجل أن ينجينا منه وما فيه من غيبضة الذين لا يفقهون شيئا ويتكلمون بما لا يعلمون، فنقول الظاهر كما يأتي من الحديث بأن هذا الأمر كان أمرا من المعتاد بشيء، مسألة التعدد وغير ذلك، هذا ليس مقام الحديث تحديدا لكنه من الفوائد المستنبطة لذلك أيضا. وأيضا مسألة التشبع من النقطة مسألة واسعة جدا. الآن كل واحد يريد أن يتكلم في كل شيء، وكل واحد يريد أن يجلب دلوه في أي موضوع، دينيا كان، حتى طبيا هندسيا، كل واحد الآن يريد أن يظن يصدر لغيره بأنه يفقه في هذه المسائل. وهذا متشبع من النقطة، ولا تجد يفهم شيء، لكن هو يجري يقرأ في أي موقع بعض الأمور الثقافة الشرعية، وهنا يقرأ بعض الأمور الطبية، وهنا يقرأ بعض الأمور الهندسية، وتجد في أي موضوع يتكلم كأنه هو فارس الميدان في هذا الباب. فهذا لا شك من المتشبع بما لم يعقل، هذا من التزوير والتلبيس على الناس، بل الأصل بأنه قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال اسألوا أهل الذكر، ولابد الذكر في كل شيء، حتى المفتي إن احتاج أن يفتي في مسألة لا علاقة بأمور الدنيا كالطب، لابد يرجع لأهل الذكر في الطب فيسألهم ويفهم منهم، ثم يلحق الفتوى بعد ذلك بما جاءه المعلومات. كذلك لو حتى معلوم في القضاء إن كانت القضية لا أمور مثلا طبية، لا أمور هندسية، لا أمور حتى في المعلوماتية، يحيل القاضي الخبير في كل باب من هذه الأبواب ليبحث المسألة من الناحية التقنية التي هو مسؤول عنها، ثم يرفع التقرير للقاضي، فالقاضي ينظر في ذلك ثم يحكم بعد ذلك بما يكون بما يأتي موافقا للشرع بناء على المعلومات التي عنده التخصصية. إذا حتى الإسلام جاء بطلب سؤال أهل الذكر في كل شيء من أمور الدنيا وأمور الدين. لكن ما يحدث في زمننا هذا بأنه كثر المتشبعين بما لم يعقل حقيقة، بأصبح ديدا في حياتنا، لأنك تجد أي أحد يتكلم في أي شيء، وهذا عنده سلسلة في هذا الباب، وهذا سلسلة في هذا الباب، وهذا يتكلم في الشريعة وفي الفقه وفي التنمية، وهذا يتكلم في الاقتصاد، وهذا يتكلم في إيش، وهو أصلا يعني كان أول أمس ما زال بيسأل عن معاني الكلمات هذه، ثم أصبح بعد ذلك ادعى بأنه من أهل. وطبعا وسائل الاتصال الجديدة في التسجيل والفيديوهات وغير ذلك أصبح المسألة انتشار، أنت تنزل أي تسجيل الآن ممكن يرمي ملايين، ما في إشكال ما لم تتكلم في أي شيء مما يحبه الناس. هذا كله يدخل في التشبع بما لم يعطى، نعوذ بالله من ذلك. قال تراجم الحديث حدثنا سليمان بن حرب وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، هشام بن عروة ابن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. طبعا جاء معنا كثيرا هشام بن عروة ابن الزبير، عن فاطمة بنت المنذر، ويبدو أن فاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام بن عروة، وهي ابنة عمه أيضا، إن هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهو هشام بن عروة بن الزبير هي زوجته وابنة عمه. إذن هو يروي عن زوجته، وإن هشام يرمي عن زوجته، هذه لفتة أيضا حديثية، وهي ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، وهي أيضا أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن حميدة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حاملوك على ولد ناقة. قال وما أصنع بولد الناقة؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهذا جاء يعني مجموعة الأحاديث تأتي ما جاء في مسألة المزاح الذي الجائز، ستأتي بعض الحديث يبين فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يمازح أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه رضي الله عن أصحابه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح إلى صادقا صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاء في المزاح قال فجاءه الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله معه، كان في غزوة أو في سفرة، فقال إن حاملوك على ولد ناقة. ولد ناقة؟ فقال وما أصنع بولد الناقة؟ يعني ولد ناقة وظن بأنها الصغير، ولد الناقة الصغير. طيب فقال يحسب هل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هل أن الإبل ما الذي يلد الإبل؟ النوق. إذن ولد الناقة هو الإبل هو أيضا، لكنه ظن الثاني بأنه يتكلم عن شيء صغير، فقال وهل تلد الإبل إلا النوقو بأصلها يعني وتلد النوقو الإبل. إذن الإبل حتى وهي كبيرة هي أصلا لابد تأتي من الناقة من ولادة الناقة له. فهذه من باب المزاح نقول. وهذا دليل على جواز النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. جاءته المرأة العجوز فقالت له هل أدخل الجنة؟ فقال سلام لا يدخل الجنة عجوز. فانصرفت بكيه فنادى عليه قال لا يدخل الجنة عجوز لأن كل من يدخل الجنة يكون في سن الشباب. فأراد أن يمازحها أيضا. وهذا كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يمزح إلا صادقا لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان يحدث أحيانا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما جاء لأحد أصحابه فجاءوا من الخلف ما أدري أبو لكان أو من فجاءوا وقد يعني احتضنوه من الخلف فقال من يشتري هذا العبد والنبي صلى الله عليه وسلم يمزح فقال ستجدني كاسدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا قيمة لي قال ولكنك عند الله يستبد ذلك. والنبي جاء يمازحه من يشتري هذا العبد هو ليس بعبدي هو عبد لله عز وجل. فذلك قال له الصحابي ولكني ستجدني كاسدا يعني لا قيمة لي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله غير ذلك صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمازح أصحابه ويعني يلين معهم ويضحك معهم إلى غير ذلك. الحديث طبعا فيه جواز المزاح ولكن نقول أحيانا يعني كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أحيانا وكان بشرط ألا يكون في المزاح كذب وألا يؤذي فيه القلوب قلوب الصحابة ولا يكون فيه إفراطا ولا يكون ولم يكن فيه مداومة وليس فيه مبالغة أيضا. فإذا الجواز المزح نعم لا نقول يجوز المزاح أحيانا كما كان في النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول أيضا المزاح يكون بما ليس فيه كذب وبما يؤدي إلى الإذاء كما سيأتي. ممكن بعض الناس تمازح بعضها البعض كما يحدث مع الشباب فيؤذي بكلمة يؤذي بموقف يؤذي بفعل إلى غير ذلك فينقلب المزاح إلى غضب وبغضاء وكراهية. فنقول هنا أيضا من ضابطي ألا يؤذي ولا يكون فيه إفراطا يفرط فيه يعني ولا يكون فيه على مدوامة. بعض الناس كل ما ترى يمزح ليلة نهار كل ما تكلمه يمزح وهو ما يتكلم إلا بالمزاح يعني على طول يعني النكات والمزاح والضحك وغير ذلك المداومة على ذلك ليست حقيقة من الشيء الممدوح بل أحيانا الضحك الكثير طبعا الناس الضحك الكثير قد يميت القلب وطبعا الناس تظن العكس من الضحك يعني يحيي القلب لكن أقول الضحك الكثير قد يعني بعض السلف يقولون من أسباب إماتة القلوب الضحك الكثير أحيانا بل وكمان هذا المزاح الذي يكون على الديمومة والاستمرار قد يورث الضغينة والكراهية بين الناس بين الأصحاب يعني تجد هذا يمازح على هذا فيقول كلمة تؤثر فيه فهذا يحملها له فيرد فتنتشر ممكن بعدهم عن ذلك يعني الضغينة بينهم. ذلك جاء في رواية والد مزيع عن عباس قال لا تماري أخاك ولا تمازحه وتمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه يعني هذا طبعا يحمل على كسرة المزاح وعلى الإذاء فيه وغير ذلك. الحديث تراجمه حدثنا وهب بن بقية الواسطي وثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. أخبرنا خالد وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن أبي حميد الطويل وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين من كثرة الحديث عنه. طبعا هذا الاسناد رباعي عند أبو داود فمن الاسناد العالية رباعي فقط. أذكر فيه يعني حتى كان هناك كان بعض شيوخنا الأفاضل كانوا أيضا لهم نصيب من المزاح. أذكر كان في شيخ ابن عثيمين كان في الحرم في مرة جاءه رجل أعجمي فكان يودي النادي على الشيخ فهو طبعا لا يستطيعون نطق حرف الطاء فقالوا يا شيخ يا شيخ يعني هذا بالكاف يا شيك يا شيك. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله نظر إليه قال نعم أنا شيك بمائة ألف وكانت وقتها قيمة الدية يعني في القتل الخطأ يعني فكأنه يريد أن يقول إن دياته مائة ألف وكان مزاحا من الشيخ. رحمة الله عليه. وأيضا نقل بعض الشيوخ الأفاضل على أن يعني من طلاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أنه أيضا يعني ورد عنه كان يمازح، طبعا الشيخ كان في الرياض يعني في المسجد في الجامع الكبير في الرياض، وكان له مؤذن معروف الشيخ عبد العزيز بن ماجد كان هو المؤذن. فكان الشيخ في المدينة وقتها، في طبعا الشيخ كان أيضا في المدينة كان مدير الجامعة الإسلامية في وقت من الأوقات، فكان في المدينة ورجع إلى الرياض. فلما لقي الشيخ عبد العزيز اللي هو المؤذن الرياض، يعني جلس سنوات يؤذن 40 سنة تقريبا يؤذن في هذا المسجد، فالشيخ ابن باز يمازحه فقال له: إيش أنا سمعتك امبارح البارحة تؤذن قبل دخول وقت الأذان بنصف ساعة. وطبعا الشيخ كان في المدينة، هو يقول له: أنا سمعتك البارحة تؤذن قبل دخول وقت الأذان بنصف ساعة. هو الشيخ يقصد أن أذان الرياض كان قبل المدينة بنصف ساعة، فالشيخ ابن باز سمع أذان الرياض وهو في المدينة قبل نصف ساعة، فهو يريد أن يقول له ذلك، كأنه سيشكل طبعا على المؤذن بأنه يستمع أنه أذن مقدما. وهذا كان طبعا يعني كان يقصد عندنا في المدينة كان قبلها بنصف ساعة وأنا سمعتك وأنت تؤذن، يقصد ذلك، لكن كانت ممازحة من الشيخ رحمة الله عليه. وكان هذا يعني داء كثير من شيوخنا الأفاضل في هذه المسألة. نعم، رحم الله شيخنا وغفر لنا أيضا الشيخ زاهر بن حرام الأشجعي، اللي هو من يا دكتور علاء؟ من زاهر بن حرام الأشجعي؟ العبد. نعم، جزاك الله خيرا، انا نسيت. نعم، زاهر بن حرام الأشجعي. قال ايوه، مش ابو ركان. نعم، انا ابو ركان هو اللي صرعه والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعم جزاك الله خيرا على التصحيح والاستدراك. حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن العيزاري ابن حريث عن عمان بن بشير رضي الله عنهما، لأن بشير أبوه صحابي. قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه قال رحمه الله رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها، فقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتيني أنقصتك من الرجل؟ قال: فمكث أبو بكر أيام، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا. هذه القصة والله أعلم إن لم تكن هي نفس القصة في رواية أخرى، أن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قد نقول يعني تشاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فدخل سيدنا أبو بكر وسمع أيضا الصوت، فقال يا سلام احضرنا أبا بكر أو احكم بيننا واقضي بيننا أو تقال ترضينا. قال سيدنا أبو بكر لعائشة قبل أن يدخل: ترضينا بأبي بكر أن يحكم؟ فدخل أبو بكر رضي الله عنه، فلما نظر يا سلام قال: تعالى أبو بكر اقضي بيننا. فقال فنظر إلي قال: تكلمي، يعني أبو بكر أراد من عائشة أن تتكلم، قال: تكلمي أو أتكلم؟ قال: تكلم، ولكن لا تقول إلا حق. كلمة سيدة عائشة تقول أن يسأل تكلم لكن ولا تقول إلا حقا. فسيدنا أبو بكر لما استمع هذا من تلك نفسه فلطمها، وأراد أن يهم عليها والنبي يحجزه عنه وهي تختبئ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر ما لهذا أردناك يا ربط؟ يعني جايبينك تقضي بيننا مش تضربها وغير ذلك. فخرج أبو بكر من الضمن رضي الله عنه وعلى ذلك. لما ثم نظر الإنسان سيدنا قال رأيت نظر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال رأيتيني وأنت تختبئين خلفي منه وأنا أحجز عنك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة أخرى قريبة من هذه لأنه قال لها ذلك رأيتيني وأنا تختبئين خلفي وأنا أحجز عنك أبو بكر. ثم اصطلح بعد ذلك فدخل أبو بكر نعم عليهما وكانوا في يعني في في في ضحك فقال ادخلاني بسلمكما كما ادخلتماني بحربكم. والله اعلم القصه واحده ان كانت الروايه اختلفت من سنه لما اكون انا واهمه لكن هي القصه فيها واحده. وطبعا اتى هنا في الباب في ابيات وايضه كثيره حقيقه هذه سواء هذه القصه او غيره. يعني الباب في المزاح لان الانسان ما زحها يعني ناخذ الباب المساله الرئيسيه في الباب الان النبي قال لها رأيت كيف رايتيني انقصتك من الرجل في هذه الروايه يعني والروايه الثانيه كيف وانت تختبئين خلفي وانقذك من ابو بكر من ابي بكر فكان مثلا يمازحها في ذلك لانه هو الذي انقذها من مساله يعني مشاجره وضرب وخلاف لكنه كان ايضا يمازحها على انه الذي انقذها من ابو بكر بما فعله معه. الحديث في عدة فوائد. أولا تبين لك بأن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النساء ويبين لنا قاعدة من أهم القواعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت ترى ماذا قالت عائشة لما تقول له قل أنت ولكن لا تحكي إلا صدقا أو لا تقل إلا صدقا وهو من صلى الله عليه وسلم ده لو قالها غير ذلك من أحد يكفر لأن النبي لا يقول إلا صدق. لكن انظر المرأة في حالة غضبها وتخرج عن حالها ولا تحاسب أحيانا بما لا تقول وهذا من فقه الرجل مع امرأته وهذا الذي بيانه لنا حسنا في أكثر من موضع. هنا لما ترفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقول له احقل ولا تقل إلا صادقا أو كما حدث عندما أهدي لها الإدام في من صفية رضي الله عنها وأرضاها وحفصة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه في ليلة في بيت في غرفة عائشة وكان الصحابة الكرام يحبون أن يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وطعام ذلك في ليلته مع عائشة لأنهم يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وغير ذلك فكانوا يحبون أن يتقربون إليه في الهدية في يوم عائشة. ولكن أرادت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما أذكر أن حفصة أم صفية فأهدت له لهذا وهو يوم عائشة إدام فيه طعام فغارت سيد عائشة والنبي يجلس مع أصحابه فكسرت الإدام بالطعام على الأرض فضحك الرسول فقال غارت أمكم. ثم قال بعد ذلك أمر بصحن أو طبق من البيت فقال إدام بإدام ثم قال طعام بطعام إلى آخر الحديث. لكن نقول نبين لك هذا بأن المرأة الزوجة النساء بتخرج أحيانا وبل كثيرا عن شعورها وتتفاوض بكلمات لا تحاسب عليها لو كان الرجل فقيها يعلم بأن المرأة هذه الحالة تتغير وإلا لم يجعل الله عز وجل القوامة للنساء ليش يجعلها للرجال لأن الرجل يستطيع أن ينضبط إلى حد ما يعني حواله حتى وإن غضب وإن كان في زماننا الآن الرجال يفعلون العجيب حقيقة. لكن نقول بأنك لما ترى من زوجك ما قد لا تراه دائما منها يعني تغير حالها لأمر من غضب أو من تغير شيء أو شعور فهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وانظر إلى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في أكثر من موقف كما بينا الآن. فهذا يبين لك أولا أن النساء نعم قد يخرج منها ما لا يعني تستطيع أن تمسك فيه نفسها ولكن هل تحاسب؟ لا تحاسب على كل ذلك يعني طبعا إن كان الأمر فيه تكرار وفيه أمور معينة لكن نقول بأننا ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة وهذا تأسي مهم جدا للرجال أن يعلمون كيف فقه التعامل مع المرأة حتى عندما تخرج ليس كل شيء جميل في الحياة بل يحدث ما يحدث من غضب ومن إشكاليات فكيف يكون الرجل يتعامل معه. ف وقد حدث مع عمر رضي الله عنه لما جاء الرجل يسأل عمر على كان يريد أن يسأل عمر أمير المؤمنين أو يشكي له ما تفعله زوجته معه. فلما جاء عند دار عمر وجد امرأة عمر صوتها يعلو على عمر فانصرف فناداه عمر لماذا أردت؟ قال جئتك في الأمر في معنى ووجدت عندك فيه. فقال قل ما هو؟ فاشتكى. فقال يعني إن عمر قال يعني هذا يعني ماذا نفعل هؤلاء النساء لابد لنا نتحمله في معنى الأثر في ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النساء خرجت من ضلع أعوج كذاب أردت أن تقيمه كسرته. فلابد أن تتعامل كيف تتعامل معه هذا العجاج الذي يكون عنده. فهذه من الفائدة المهمة جدا في كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لو كان سيحسنها بالمقالة لكان إشكال كبير جدا في ذلك. الأمر الثاني أيضا من الفوائد في الحديث استحباب الاستئذان للأب على ابنته وزوجها في الدخول كما يستأذن على أمه أيضا وغير ذلك. إن هنا أبو بكر استأذن في الدخول إذا حتى لو يدخل الأب على ابنته لابد له من الاستئذان. قال استأذن أبو بكر رضي الله عنه ورحمه على النبي فسمع صوت عائشة. طبعا ممكن نقول هنا هو الحقيقة الاستئذان هنا على النبي وعلى عائشة أيضا رضي الله عنه حتى لو ابنته بالداخل لكنه أيضا لابد أن يستأذن وكذلك يستأذن الابن على الدخول على أمه إلى غير ذلك من أداب الاستئذان أيضا. وهنا هي مسألة أيضا فقهية هي قضائية حقيقة مستنبطة لأن سيدنا أبو بكر لما استأذن سمع صوت عائشة رضي الله عنها وضع عاليا فدخل فلطم تناولها يعني يضربها بباطن الكف. هو هنا بعض أهل العلم وإنهم إمام مالك خلافا للشافعي رحم الله الجميع يقولون يمكن الاعتماد على الصوت في الشهادة يعني ممكن تعتمد على أنك تسمع صوتا فتشهد على هذا الصوت. من أين ما أن أبو بكر قال كأنه استئناس طبعا من مالك رضي الله عنه وارضاه بهذا الحديث لأن أبو بكر سمع صوت عائشة عالية فدخل فناول وجدها طبعا تسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فتناولها مباشرة فاعتمد على الصوت في معرفة الشيء. فلذلك الإمام مالك يقول حجة لمن يرى الاعتماد على الصوت في الشهادة يعني ممكن الإنسان لو سمع صوتا أن يشهد هذا الصوت. أما الشافعي يرى بأن الشهادة لابد لها من رؤية ونظر. وقال لا أنا أو لا أراك ترفعين صوتك. قال إيش لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا أراك من باب التوبيخ والإنكار ونفي بمعنى التوبيخ والإنكار. هنا قال ألا وفي رواية لا أراك وهذا طبعا أمر جاء النهي فيه تصريحا من قوله تعالى لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي فهذا للنبي أصالة. وفي أيضا النهي عن المرأة ترفع صوتها على صوت زوجها أصالة هذا فيه من سوء الأدب أيضا معه. فدخل فلطماه والنبي صلى الله عليه وسلم يحجزه يعني يفصل بينه وبينها يرده عنه. وهذه ايضا قالوا حجز النبي صلى الله عليه وسلم بين ابو بكر وعائشه فيه جواز الشفاعه في في في فيما يراد به التاديب يعني واحد يؤدب احد فممكن يشفع احد في هذا التأديب لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شفع فأراد أن يحجز أبو بكر عنها وفيه الشفاعة فيما يوجب التأديب سواء كان بالفعل أو بالقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لهذا التنجاك وأيضا بالفعل بأنه حجز بينه وبين عائشة رضي الله عنها وارضاه يعني ممكن المرء يشفع أن يحوب بين المؤدب ومن يؤدبه ممكن يدخل فيجد الأرض صديقه يؤدب أحد أبنائه أو شغل ذلك من يؤدب فلا أن يشفع عند ذلك ويحاول أن يمنعه ويحجزه في ذلك. في أيضا فائدة جواز الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل وهذا الذي خرج أبو بكر مغضبا وغضب أبو بكر ليش؟ لما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من صديقية أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي أغضبه أن ترفع عائشة صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة على أن المرء له أن يغضب في أمر من أمور الدين، ولا شك أن هذا التعدي ورفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذائه هذا من أمور من أعظم أمور الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم يلومه على غضبه، لم يلومه على غضبه، وشفع وقال ما رضاك لذلك وما ذاك، لكنه ما نامه على غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب أبو بكر لما سمع من صوت عائشة، أو في الرواية الأخرى لما قالت له قل أو قل أنت أو تكلم ولكن لا تتكلم إلا صادقا. طبعا هذا أمر يغضب عليه أبو بكر لأنه فيه مس للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا جاءت العبارة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر كيف رأيتيني أو كيف أنقذتك كيف خلصتك من الرجل. وهنا قال الرجل، وهنا رجل العهد، يبقى هنا الرجل مقصود به الألف واللام للعهد وليس طبعا للعموم، لكنه أتى بالعهدية، وكأنه ممكن يكون فيها إشارة كما قال بعض علماء اللغة بأنه لما قال الرجل يعني بالرجل الكامل الرجول الذي عنده كل الخصائص الرجول، وهذا كأنه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بكر، على أبي بكر، لأنه قال الرجل أنقذتك من الرجل، لما تقول هذا رجل بحق يبقى هو إيش تحققت فيه خصائص الرجولة من العلم والأدب وحسن التقدير والحكمة، وهو الكمال في التأديب أيضا. ما منعه كونها ابنتي أنه لا يؤدبها لما أخطأت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من قوله تعالى مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب معرف ألف ولام بما حواه من احكام وآيات وصور إلى غير ذلك. فهنا من الرجل قد يكون أيضا فيه معنى الثناء على أبو بكر، على أبو بكر في ذلك. قال فمكث غير بعيد، في روايات جاء أيام ثم دخل عليهم بعد ذلك فوجدهم يضحكون أو يتكلمون، بعضهم قال ثلاثة أيام يعني وغير ذلك، فوجدهم اصطلح يعني قد اصطلح. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أدخلاني في سلمكما كما أدخلتما يعني في حربكما، من قوله تعالى وإن جنحوا للسلم أي للصلح يعني، كما أنتم أدخلاني في الصلح الذي حدث كما أدخلتاني حربكما أي في غضبكما. قال النبي قد فعلنا يعني أدخلناك في صلحنا. وهذا سبحان الله العجيب في هذا القصة بأن أبو بكر، أن أبو بكر يعني يعرف عنه اللين والرأفة والرحمة واللطف، حتى كان أسيفا في قراءة القرآن وغير ذلك، لكنه على النقيض في إذا ترك حرمات الله كان شديدا. لذلك انظر أبو بكر ماذا فعل أول ما مسك، كيف وقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته، وكيف عمر ما استطاع أن يقف هذا الموقف مع فاروق، مع عمر الفاروق وجبروت عمر وقوة عمر، لكن أبو بكر كان أبو بكر أثبت هذا الموقف. وأيضا بين لنا شدة أبو بكر التي تكون في وقت الشدة في حروب الردة. عمر خالفه بذلك في أول الأمر ولعن الصحابة، ثم انشرح صدره بما قال أبو بكر، قال والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه، ومن فرق بين الصلاة والزكاة لقتلن عليه، فإن تاب وأقاموا الصلاة والزكاة في إخوانكم في الدين. فانظر كيف كان، لذلك كما فيقول علماؤنا بأن مكن الله أو ثبت الله عز وجل هذه الأمة وقت الردة بأبي بكر ووقت المحنة بأحمد بن حنبل مع فارق طبعا، لكن نقول مع أنه معلوم عنه الرأفة واللين ويعني والرحمة، لكنه في وقت الشدة تجد أشد الناس في ذلك. وهذا هو، هذا هو الرجل بحق، الرجل الذي فيه صفات الرجولة في وقت اللين يكون لينا، في وقت الشدة يكون شديدا، ولكن الذي لا يستطيع أن يضبط هذا التغير وهذا التحول ليس هو عنده الرجولة الكاملة بخصائصها التي يعني مع بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة الرجل أو هذا الكلام. طبعا الحديث يعني على قصتي انا كنت في قصه اخرى لهذا الروايه التي معنا هنا فيها بعض الشيخ الالباني ضاعف هذا الحديث لان فيها ابو اسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن في هذا. ولذلك نقول التراجم يحيى بن معين الثقه اخرج اصحاب الكتب السته، حجاج بن محمد المصيصي الثقه اخرج اصحاب الكتب السته، يونس بن ابي اسحاق و هو يونس بن ابي اسحاق السبيعي وصدوق يهم قليلا واخرج البخاري في ومسلم ايضا اصحاب السنن، ابي اسحاق بن عمرو الحمداني ثقه اخرج اصحاب الكتب السته، عن العيزار بن حريث ثقه اخرج مسلم وداود والترمذي، نعمان بن بشير وصحابي اخرج اصحاب الكتب السته. هنا يونس بن ابي اسحاق السبيعي قلنا صدوق يهم قليلا، الاشكال انه هو مدلس وقد روى بالعنعنه. ف حدثنا مؤمل ابن الفضل حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بس بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن عوف بن مالك الاشجعي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وفي قبه من ادم فسلمت فرد وقال ادخل وقلت فرد وقال ادخل فقلت أكلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلك. فدخلت. ومن هنا يعني هو أتى بيعت سبيل المزاح، هي لا أكثر من توجيه هذا الحديث، لكنه يصح أن يكون أيضا في سبيل المزاح لأن الصحابي جاء قال في غزوة تبوك وكان في قبة يعني كأنه خيم من آدم. آدم هو جلد من الجلد يعني. فسلم قبل أن يدخل، طبعا القبة أو الخيمة دي تكون صغيرة، سلم أولا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخل على من سلم. وفيه طبعا جواز أن يسلم أو استحباب أن نقول أن يسلم الماشي على القاعد، النبي كان قاعدا فيها ويبدو أنه كان ماشيا فيسلم الماشي على القاعد. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ادخل. قال اكلي يعني كل كان يقول كل ادخل ام بعضي. يبدو ان الخيمه كانت صغيره او هو كبير فلو دخل ممكن يشغل المكان. فقال اكلي كان ممكن ادخل براسي وسلم عليه. فقال ادخل قال ادخل قال كلي كانه يقول كلي ام بعض مدني. فقال يا رسول الله فقال ادخل كلك كلك كلكم كلك فدخل. قال فدخلت. هو يستدل بنا على جواز المسح، ولما كل يدخل يعني هيجزأ نفسه إلا بعضهم يحمله على أنه طبعا المسح هنا سيكون لما كل يدخل فيقول لك كل ولا جزء منه واجب أطلب جزء، هنا المزاح يعني. لكن البعض حمله على أنه كان ممكن يسأل أيضا صغر حجم القبة فهل يدخل فيشغل المكان أم يكفي لأنه يسلم عليه برأسه ويدخلها فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في المعتكف مثلا يخرج رأسه لعائشة لترجله لها لا له. فهل يفعل ذلك أم لا؟ فالبعض حملها على المسح على أنه يدخل كله طبعا لكنه أراد أن يقول أقول لي عن بعضي، والبعض قال لا وأنه سأل سؤالا على أنه فعلا حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله، قل إما كان كبير الجسد الجسم أو كانت القبة أو الخيمة صغيرة في ذلك. إذن هذا مزاح وليس فيه كذب. طيب مؤمل بن فضل صدوق أخرج أبو داود والنسائي، الوليد بن مسلم الدمشقي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن العلاء وثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، عن بس بن عبيد الله عن بس بن عبيد الله وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد عائد الله وثقة أخذ الله أصحاب الكتب الستة. عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أخذ الله أصحاب الكتب الستة. لذلك في الرواية التي بعدها حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة في قال إنما قال أدخل كلي من صغر القبة. هذه الوجه الآخر لأنه قد لا تسعه حتى لا يضيق على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا عثمان بن أبي العاتكة قالوا هذا ضعيف. ذلك الإسناد ضعف بسبب ذلك أو الحقيقة. أيضا حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا شريك عن عاصم عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين. وهذه مزاح أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس فيها شيء. كل أحد عنده له كل أحد له أذنان تثنية الأذن أذنان. فهذه كأنه يدعوه بشيء لكن على سبيل المزاح يا ذا الأذنين. وهذا مزاح أيضا من المقبول وليس فيه كذب أو غير ذلك. قد حدث أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم أيمن لما قالت له إن زوجي يدعوك. جاءت أم أيمن ودعوها تدعو النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن زوجي يدعوك فقال أهو الذي بعينيه بياض؟ فقالت لا والله. فقال كل أحد بعينيه بياض. أراد البياض المحيط يشمل الحدقة. وهذا أيضا من باب المزاح ليس فيه شيء من النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت. وكما قال العجوز الذي سألته أيدخل الجنة عجوز قال لا فبكت فقال إنك لست بعجوز يومئذ. قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. الله أكبر. اللهم لك الحمد الحمد لله يا رب العالمين. أني أنا لكن هنا ورد بعض أهل العلم قالوا لما قال يا ذا الأذنين مع أنه مزاح لكن ممكن تقولها على سبيل التنبيه لأحد لو أردت له أن يحسن الاستماع أو يحسن يعني الاستجابة لما تقول. فتقول يا ذا الأذنين يعني كأنك تنبهه انتبه لما نقول وأحسن السماع والوعي. وكأنك ممكن تذكر لمن لا يستمع أو لمن لا ينصت لما الكلام يقال له فيقال له يا ذا الأذنين يعني انتبه لأذنيك الذين أنعم الله عز وجل بها إليك أنعم الله عز وجل عليك بها لأنك تستمع بها وتعي ما يقال إلى غير ذلك. في بعض الروايات ان هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لانس رضي الله عنه وارضاه انه مازح النبي صلى الله عليه وسلم انس بصغره قبل ان نبلغ. واكثر مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصبيان والنساء وبعض صغار الصحابه الى غير ذلك وقليل كان مع كرز. المراه جاءت قال لا تدخل الجنه عجوز يمازحها. ومؤيمن تقول له إن زوجي يدعوك قال الذي بعينيه بياض. وهو مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدخلنا طبعا في إشكال من العلم الذي إيه الذي يكتب لو قلنا بذلك صح هيسمح لها أو من يقول طبعا هو الرجل النبي كان يمازح النساء فأنتم إيش الإشكال إن الواحد يتلطف أو يمازح إلى غير ذلك. حقا يعني فيه طبعا وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في فارق طبعا لكن هذا باب فتح وهذا يكون فيه شر. لكن احنا طبعا لا نقف على او لا نمنع او لا نصد اي شيء من السنه وان كان يعني نقول ان هذا قد يحدث عند واحد قريب له او شيء فقال كلمه او غير ذلك حتى ليست من محارمه وليس فيها شيء غير انه يعني اراد من باب الاحسان يعني او من باب نشر الود والألفة بين الأقارب وأولاد أمريكا. فهذا يعني إن شاء الله ليس فيه شيء، لأن يعني الإنسان فعله مع بعض الأجنبيات أصلا. تراجع الحديث هذا الإمامين إبراهيم بن مهدي مقبول أبو شعب داود شريك بن عبد الله النخعي والكوفي، وكان قاضي قاضي شريك شريك بن عبد الله، وهو صدوق أقرأ مفاري معلقة تعليقة بها، ومسلم أصحاب السنة، عاصم بن سليمان الأحوال وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أيضا هذا سند رباعي. طيب أيضا فيه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن أبي ذئب عن ابن أبي ذئب ها، وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وقال سليمان: لعبا ولا جدا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. لم يقل ابن بشار ابن يزيد، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني من أكثر ما يحدث في بين الشباب وبين الناس في المزاح، أن يأخذ شيئا من أغراضه. وانظروا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. ما أكثر بقى ما يحدث هذا، تجد الموبايلات تؤخذ والأجهزة تؤخذ والمحافظ تؤخذ من باب المزاح بين الشباب صغار وكبار، بل حتى وبين البنات أيضا يفعلن ذلك أحيانا أصالة، وهذا مزاح، لكنه طبعا يأخذ أغراضهم. فكأن هنا جاء يعني قلنا المنع من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الكراهة أو على سبيل على أنه لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. هو هنا ليش؟ لأنه هو يعني سيؤدي إلى إدخال الحزن على هذا الرجل أو هذا الأخ. حتى في العصر طالع العصر التساق بها البهيمة التي لا قيمة لها أيضا، يتورع المرء أن يأخذها، فما بالك بالأمور النفيسة. هذا طبعا لأنه ممكن يعني يرجعه عليه كما يقال، يرجعه نعم ممكن يرجعه يعني يجعله يتفجع عن ما يأخذ منه موبايل ويخبيه مثلا يومين ثلاثة، أو يأخذ شيء منه ومن أغراضه وأشيائه على سبيل المزاح. قالوا هذا يعني إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقالوا العلة والحكمة في ذلك الله أعلم، بأنه يرجع فيه المرء وقد يعني يحزنه على فقد هذا الشيء، وقد يكون له قد يؤدي إلى ضرر له إذا أخذه منه مثلا، سحب منه موبايل أو سحب منه عطل أو مفتاح سيارة أو شيء فأدى ذلك إلى أصابه ضرر أو غير ذلك. هذا كله من باب الحق الضرر، وقد يكون أيضا من باب تحسين المسلم على ضياع أغراضه إلى غير ذلك من الأمور التي لا يصح المزاح فيها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. يعني هو القصة واضحة بأنه كان الرجل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يسيرون في غزوة أو في عمرة أو غير ذلك، فنزلوا منزلا فنام أحدهم أحد الرجال، فانطلق البعض الرفقة التي معه إلى حبل كان مع الرجل فأخذوا الحبل منه، يبدو كان يعني بيدي أو شيء ونائم، فاستيقظ فلما استيقظ لم يجد الحبل ففزع يعني أصابه الفزع والحزن الشديد، وممكن يموت فيها أو كان شيء ثمين. إنه قال ففزع حين لم يجده، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، ويروع انا يفزعه ويخوفني، هذا لا يحل ان تروع مسلم. او طبعا كثير من الشباب يلعبون يعني يفعلون هذه الامور في مساله اللي هو يفزعون بعضهم بعضا او الصغار، او قد ياخذون اشياء فيفزعونه كما قلنا ما ياخذ منه شيء ويجعله يبحث عنه او ما يجده، فهذا الفزع هذا في اذى في حزن له. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم ان يروع مسلما. والترويع انك تاخذ شيء يستيقظ ما يجده وهو له. طبعا هذه في الاصل نقول يعني نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك، هذا من جانب. لكن نقول جانب اخر ان من اخذ منه شيء من امور الدنيا الاصل فيه ان هو يعني يعالج نفسه في انه لا يفزع على شيء من امور الدنيا. يعني هذه مسألة أخرى حقيقة تحتاج بأن المرء لا يفزع على فوات شيء من أمور الدنيا ولا يفرح بما هو آت من أمور الدنيا، يعني إلا ما كان فيه أمرا يخص آخرته أو فيه شيء يخص دينه وإيمانه، هذا الذي يجزع إن حدث له شيء، كيفزع إن قصر في صلاة نام عنها تكثرت كثر النوم عن صلاة ما أو تأخر في ورد له أو غاب عن دروس يحضرها أو عن أعمال كان يقوم بها إلى غير ذلك، يفزع بذلك نعم ويفرح لما يمين الله عز وجل بطاعة من الطاعة. أما في أمور الدنيا فلا يجزع بخسارة المال ولا يجزع حتى بما قد يحدث، عليه أن يصبر يعني بما لأولاده لأهله لغير من يحب. فهذا الذي لا يجزع على ما فات ولا يفرح بما هو آت، المسألة عنده يعني واحدة، هذا يعلو حتى يصل إلى درجة الصديقين والله أعلم. الذي عنده المسألة في الدنيا سواسية، يعني أخذ ماله كله لا يفزع ولا يحزن، جاءه مال الدنيا لا يفرح لذلك، إلا يعني لا يفرح لوجود المال، لكن لو فرح طبعا بما فعله من طاعة هذا لا إشكال فيه. نتكلم عن الجزع والفرح في أمور في الدنيا فيما يفوده الدنيا أو يأتيه من الدنيا، هذا لابد للمرء أن يعالج نفسه على أنه لا يكذب نفسه على ذلك. هو ما يهمه كله كيف حاله مع ربه وكيف رضا الله عز وجل عنه، فيكفي المرء بأنه يعلم بأنه أوجده الله على الطاعة، مكد له هذه الطاعة وثبت له وأدامها عليه وبارك له فيها، فيشكر: ولئن شكرتم لأزيدنكم. حتى وإن ابتلي بأمور الدنيا فما يهم شيء، هذا دأب الأنبياء والرسل، لقوا ما لقاه بأمور الدنيا لكنهم كانوا على اهتمام وشأن بأمور الأخرة أكثر من أمور الدنيا. جاءتهم الدنيا راغمة، جاءتهم الأموال وجاءتهم النعائم عليهم وفتحت عليهم الدنيا، ولكن ما كانت الدنيا في قلوبهم، كانت الدنيا في أيديهم، ما كان يأتيهم ما يأتيهم من مال، فما كان هذا يغير في قلوبهم شيئا. عفوان بن عفان رضي الله عنه وارضاه تأتيه قافلة في زمن عام الرمادة، فيأتوه التجار ويقولون: لو نعطيك في الدينار دينارين، قال: أعطيت أكثر، قال: نعطيك ثلاثة، قال: أعطيت أكثر، قال: نعطيك في الدينار أربعة، قال: أعطيت أكثر، قال: من أكثر؟ من الذي يعطيك؟ نحن تجار أهل المدينة، من الذي يعطيك؟ قال: أعطيت في الدينار عشرة. وهذه من جاء من حسن فله عشر أمثالها، أشهد الله بأني أعطيتها كلها للمسلمين. هذه القافلة فين؟ في زمن عام الرمادة الذي يحتاج إلى أن يكون الناس يأكلون ليجدون شيئا، وهو يعطي في هذا الوقت وهذه القافلة كلها للمسلمين ابتغاء وجه الله عز وجل. فهذا هؤلاء كانت الدنيا تحت أقدامهم، كانت الدنيا في أيديهم من أموال ومتاع لم تكن في قلوبهم، ذلك وصلوا لما وصلوا فيه من رضا الله عز وجل عنهم. وكيف يرضى الله عز وجل عن هؤلاء إلا لأن الله عز وجل رأى منهم وجد منهم ما يعني يجعله يرضى عنهم، وأن يجعلنا نرضى عنهم ونتأسى بهم ونسأل الله أن يوفقنا بهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا على المرء أن يعالج نفسه في هذه المسألة، أما مسألة أن يفزع المرء أخاه المسلم أو يروعه، هذا يعني جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع. فهنا يعني يعني هذه ممكن يحدث الروع، نعم، لان طبعا دخلت عليه ملك سيدنا ابراهيم ويعني خاف وقدم لهم الاكل فلم ياكلوا، فعلم انهم ليسوا ببشر الذين ياكلون. فلما قال لهم نحن ملائكه من عند الله عز وجل، فاطمأن له وذهب عنه عن ابراهيم الروع، ثم اخبروه بسبب قلوبه. فنقول هنا اذا اخذ دخل حتى المتاع على سبيل المزاح واللعب والهزل هذا ايضا لا يصح. لكن لو كانت مسألة على سبيل العلم فلا إشكال طبعا فيه. إذا الضابط النهي يعني يروع المسلم أخاه المسلم أو يخوفه، منهم بقى يكتب له في الظلام، منهم أن هو يفعل فيه في شيء أو يفعل فيه أحد المطالب، غير المسألة متنوعة في ذلك تحت كل هذا المسألة. محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج له داود ابن نمير وعبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران أمير المؤمنين في حديث الأعمش أول لا غير الزهري سراعية الأعمش سليمان بن مهران الكهيلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة لا عبد الله بن يسار أخرج أبو داود والنسائي. رحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهنا قال عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسميه، ولكن لا إشكال أن الجهالة في الصحابة لا تضر، كلهم عدود. ضعيف الاسناد والضعيف هو عدد، هو لما يقول ضعيف الاسناد يبقى يتكلم عن الاسناد الذي معك الان، يعني هذا الاسناد فيه ضعف ولم يتعرض اما للمتن او للحكم على الحديث ككل بمجموع رواياتي ومتابعاتي وشواهدي، فيتكلم عن الاسناد هذا الضعيف. لما يقول ضعيف فكانه تتبع يعني هذا الاسناد من اكثر من روايات له اخرى حتى لو نفس الرجال وكان فيها ما فيها من الضعف، حكم على الحديث كله بضعفه. يعني بعضهم هذه دقه، اما ان يقول ضعيف الاسناد يبقى هو الان يكلمك عن الاسناد فقط الذي معك ولا يتكلم عن الحديث ككل، قد يكون له متابعات او شواهد اخرى او روايات اخرى يصح منه. وايضا هو ليس اشاره على انه لا يتكلم عن المتن، قد يكون في المتن شذوذ او نكاره، لكن هو يحصل الكلام في الاسناد بخلاف لو قال الحديث ضعيف فكانه يشمل هذا حكم على الحديث ككل ليس على السند فقط. بما جاء في المتشدق في الكلام، حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقة. حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله قال أبو داود وهو ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال التي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانه. الترجمة فيها قال بمتشدق، إشكال هذا المتشدق، المتشدق في الكلام. والمتشدقون والثرثارون والمتفيهقون جاء فيهم حديث عن جابر رضي الله عنه وارضاه عند الترمذي حسنه الترمذي قال إن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فالمتشدق هنا الذي يتكلم تعظما واستعلاء على غيره، والتشدق هو يتكلم كده بلغة تشعر الله كأنه يتكلم ببلاغة وسجع وبجانب الفم ككل، يعني بليغ في الكلام، لو سمعته كأنه يعني يظهر كأنه متحكم فيه ومتمكن وغير ذلك، متكلم بملء شدقه الجامد المتشدق. الأشداق هي جوانب الفم، الأشداق هي جوانب الفم، فالمتشدق يتكلم بملء شدقه يعني بكل فمه، بتحس ان فمه كله بيتكلم تعظما كده واستعلاء على الغير. فالمتشدقون متوسعون في الكلام، لا يحتاط ولا يحترز، يتكلم بقى فاتح على الرابع كما يقال في لغة العوام، يتكلم وعندما يتكلم كأنه هو الذي في الدنيا فقط يتكلم، فيستهزئ بهذا وينبز على هذا ويتكلم في هذا ويظهر كأنه هو يعني إيش متمكن من هذا التشدق. هذا معنى المتشدق، وهذا فيه الذم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال إن الله يبغض البليغ من الرجال من يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانه. هذا هو يبغض، وهذا فيه إثبات صفة البغض لله عز وجل، صفة فعلية من صفات الله عز وجل، شاء بغض وعن شاء لم يبغض. وقال الإنسان إن الله يبغض البليغة من الرجال، إيش البليغ؟ الفصيح اللسان، طلق، يتخلل يعني يلوي لسانه. قال باللسان تخلل البقرة، البقرة هي البقر، البقرة يمكن من الأنعام عزكم الله الوحيدة من الأنعام التي تستطيع أن تلوي لسانها ولا تأكل الحشيش، يعني وهي تأكل فتخرج لسانها وتلويها كذا بين الحشيش فتأكله. فقال هنا تشبيه الباقرة ويقصد بها البقر، فما كأن البقرة تلوي لسانها لتأكل الحشيش، هذا أيضا يلوي لسانه بالتشدق بالكلام. ويقصد أن هنا لا يفرق بين الكلام الضار أو النافع، ولا يفرق ما فيه خير للناس وفيه شر، هو يريد فقط أن يظهر، يتصدق بالكلام ويظهر ويرضى أن له يعني حظوة ومكانة بكلامه. والبقورة هنا هي من الباقرة، هي لغة في هي البقرة، ولعل النبي ذكرها هنا باقرة لأن هذه لغة أهل اليمن أيضا، البقورة بلغة أهل اليمن هي البقرة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب بعض قبائل اليمن في بعض كتبه إليهم في الزكاة، فأيضا على وذكر لهم الباقرة ويقصد به البقرة. وهي أصلا سميت بقرة لأن هي تبقر الأرض، يعني تشقها بالحراثة، هي البقرة بيضع فيها الحراثة. فتحرس ايضا تشق ايضا بلسانه. فاذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لتتشدق بالكلام ويلث به اسنانه كاللسان وكالبقر التي تلف لسانها لاكل الحشيش او غير ذلك. الطبراني له رواية أيضا أو حديث ذكر وقال يلون ألسنتهم للناس لي البقرة بلسانها المرعى، يلون ألسنتهم للناس لي البقرة بلسانها المرعى، قال كذلك يلوي الله ألسنتهم ووجوههم في النار. يعني يتكلمون بألسنتهم ويلغون ويقلبون الألسن والكلام وغير ذلك، يدعون الفصاحة والسجع، فتجد ينمق الكلام ويأتي بسجع ويأتي بفصاحة ويزين وينمق. وهذا يكثر في الخطباء والوعاظ أكثر، ومن يريد أن يعني يكون له حظوة عند الناس فيهتم بذلك. هذا ذمه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ليس فيه منفعة للناس ولو لا يستطيع أن يميز بين الضر والنافع لما يفيده. إذا قال أن الله يبدي البليغ من الرجال وتتخلل بلسانه تخلل الباقر بلسانه. لذلك لا تتخدع. لا يتعلم الفصاحة ويتعلم اللغة ويكون فصيحا اللسان وغير ذلك، لكنه يستعمله فيما يحتاج إليه. الكلام واضح في أن هناك من يعني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجعل هذا الكلام والسجع والتشدق لهذا الكلام ليبلغ به عند الناس منزلة أو يعني يتحكم فيما يريد أن يقول لهم. يعني هذا من فيه ما فيه من هو بيستخدم بعد ذلك هذه الطريقة من يسخر بعض من الناس، كما من والله أعطاه مثلا بعض الخطابة وبعض حسن البلاغة في الكلام، فتجد يوجه سهامه إلى الناس فيكيل لهم أبياتا من الشعر أو يقول لهم كلمات فيها سجع أو غير ذلك يتشدق، لأنه يعلم بأنه والله حباه هذه الطريقة مثلا وهذا الأمر، فهو يتوسع من غير احتياط ولا احتراز. كل ما يتكلم على أحد ويتكلم على أي أحد بأي كلام ويتكلم معه، وتجد يستهزئ بالناس ويزيد من هذا التشدد لا يضع في نصابها. يعني وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس وكان في كلامه فيه البلاغة، فهذا ليس معناه أن المرء يترك تعلم البلاغة والفصاحة، لكنه يستعمله بقدرها، لا يكون ديدنه مع الناس أن يظهر لهم لما يتكلم في المجالس حتى العوام أو بعض الطلاب وغير ذلك أنه يتكلم بطريقة التشدق والسجع والكلام وغير ذلك ليظهر أنه عنده يعني ملكة في هذه المسألة. هذا هو المقصود منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي الصرح حدثنا وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هنا إيش هو إيش الشيخ يقول الإمام داود في الحديث نفسه من تعلم صرف الكلام يسبي به قلوب الرجال، وهو بيتعلم أنه إيش يسبي طبعا السب تملك، فلا يتكلف الإنسان في الزيادة عن الحاجة، هو ده المقصود. تعلم صرف الكلام مش ليحسن كلامه ولا يقع في أخطاء ولا أنه يعني يحسن الكلام والكتابة إلى غير ذلك فيتقن، لا، قال ليسبي به قلوب الرجال أو الناس، وهذه فيه نوع من الكلفة يتكلف ذلك عن قدر الحاجة. لأن قال إما صرف الكلام يعني هو الصرف إيش هو الجيد من النقدين من الرديء الصيرفي، أو الصرف هو شيء الجيد من النقدين دون الرديء. لذلك يقال فلان لا يحسن صرف الكلام، يعني لا يحسن الكلام عن بعضه. لذلك الصيرفي يصرف يعني إيش يأتي بالجيد من النقدين ويستبعد الرديء، يأتي الذهب أو الفضة ينقح الشوائب ويجعله خالصا ما استطاع. هذا عمل الصيرفي. الصرف إيش هو؟ إنك تنقي الجيد من الرديء، هذا أصلا كان في النقدين الذهب والفضة. في الكلام الذي يحسن الصرف أو لا يحسن الصرف، الذي لا يحسن الصرف لا يفصل الكلام بعضه عن بعض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالصرف الذي يحسن أن يصرف، قال من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال، فهو تعلم كيف ينتقي الكلمات والمعاني والألفاظ إلى غير ذلك، لكن لو تعلمها ليسبي قلوب الرجال يعني إيش يملكهم، فيدخل في هذا الصرف الذي هو فيه الفصل الجيد عن الرديء، لابد فيه بقى من تصنع سيكون من رياء، سيخالط هذا الصرف زيادات من التصنع، من التصنع والرياء، وقد يدخله الكذب أيضا. فهذا توجيه لمعنى من تعلم إيش صرف الكلام ليسلب قلوب الرجال أو الناس. والبعض قال تعلم صرف الكلام أيضا ليصرف الألفاظ عن ظاهرها ويستخدم ضروب المعاني المختلفة لها، يعني يستطيع أن يصرف الكلام ويأتي بمعاني وجوه المعاني المختلفة للألفاظ، فيستطيع أن يتمكن من ذلك، فيستطيع أن يأتي بدليل وجوه ويتصرف فيه. هذا معنى آخر لصرف الكلام، وهذا يفعله بنية استمالة قلوب الرجال أو قلوب الناس. يعني وقال الرجال ثم قال الناس، يعني ذكر الخاص ثم ذكر العام بعد ذلك. هو أصالة هذا المعنى كله المراد به من الرسالة ذم التكلف والتصنع في الكلام. وإن المرء إذا كان يريد أن يتعلم الفصاحة والبلاغة والصرف في الكلام وغير ذلك، فلابد أن لا يتكلف فيه بعد ذلك ولا يتصنع، ويقتصر على المراد منه في التطبيق، وإلا لو زاد عن ذلك فأصبح دخل في الدم. لذلك قال من تعلم صرف الكلام ليسفي به قلوب الرجال. لكن هذا لا يمنع بأنه من أراد أن يتعلم صرف الكلام ليحسن الخطابة، ليستطيع أن يحسن تلقائه في الدرس والمواعظ، لأنه ويستطيع أن يحرك القلوب، فإن كان يفعلها من غير إفراط ولا تفريط ويستخدمها فيما يروح به عن المسلمين ويجعلهم يسمعون الكلام يعني منضبطا وفيه ذوق وفيه استمتاع، فهذا لا حرج في ذلك، يدخل فيه بعض الشعراء كما سيأتي نقول أو الأشعار، بعض الوعاظ، بعض الفقهاء الذين يستخدمون ذلك في الكلام، هذا لا إشكال. بالعكس، هذا كان فيه ميل للقلب وتذكير للناس وخشوع وذلك فهذا لا حرج فيه، لكن الإشكال كله أن يستخدمه يعني يعني فيه مع نوع من الرياء، مع نوع من التكلف أو غير ذلك، فيشتغل بتكلف مسموم على الأصل. يعني يأتي زي ما بيحدث أحيانا في بعض الأدعية في المواسم، تجد الإمام يأتيك بدعاء نصف ساعة ساعة، وهو مثلا فضلا عن الصلاة قصيرة، هذا ليس إشكال، لكن يعني هذا مسألة، لكن يأتي بألفاظ وعبارات في الدعاء قد يكون فيها تكلف، وتجد لا يعني يأتي بأدعية السنة التي جاءت إلى السنة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا لا شك بأنه استخدم ما عنده من من من من صرف وحسن كلام في تكلف، وهذا التكلف قد يكون مسموما بعد ذلك، بل قد يكون باعث للرياء والله أعلم وغير ذلك. لكن من كان يظهر بها الفصاحة والبراعة فلا حرج في ذلك. قال لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هنا اختلف يعني الشراح في مسألة تفسيرها، يعني قال صرفا التوبة، معنى التوبة، والعدل قالوا بعضهم قال صرفا التوبة والعدل قالوا فدية، وبعضهم قال الصرف الفريضة والعدل النافلة، وهذه كلها يعني وجود تنوع في التفسير. حديث أيضا هذا فيه ضعف، ففي إسناده ضعف، نقول إن الضحاك قالوا لم يروي عن الصحابة، إنما رواية الضحاك كانت عن التابعين وليست عن الصحابة، باحتمالية الانقطاع منها. ما أدري، ممكن نقف عند هذا القدر، استمعكم يعني إذا نقف عند الحديث البيان من البيان المراعب البيان والصحة، ما أخذنا قدر أديش معنا في الصباح. وتوقع كم حديث في الباب هذا؟ تختم الباب هذا إلى باب ما جاء في الشعر والنقد. توقف حديثان تقريبا. الحديث من بين سحرة سنة ساعد. طيب نقف عند هذا، بس البطل نقف عند الحديث إن من البيان إلى سحرة. وفي أي أسئلة تفضل؟ أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير، نفع الله بنا بكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.